www.davrina.net presents Dr. Mohammed Hisham Lectures 2008 recorded by Dr. Miu www.drbackcar.com Lecture 5 كان فيهم ممكن يكون Thank you. these conditions can be لو كانت مقابلة 4 مليون مرة طب هي كده بتاعتك فوق مع كده بتاعتك لو كان في سيفر عارف سيفر والاساس من السيفر اللي هو ثيك بيبي تحت كلمة ثيك خطوط كثيرة يعني ايه بيبي الشارفات هايكو اسم بتخرج سليب شوية والحرارة 39 فما يخش وضبط ما يخش جرح حرارة يروح حالة طب نعمل ايه يعني ايه عايز الانفستيجيشن عايز مزيد من المعلومات اعمل بلاك اوت سي بي سي كومبليت بلاك اوت اعمل سي ار بي سي ريأكتيف بروتين عشان البكتيريا اللي تاكلك هعمل اي اس ار ريتوسايت ريميتيشن ريت وهعالج كمان بالبروت سبيكترم انتي بايوتيك وكمان هعالج الفانيويد لحسن الامور تاخدها الى ما هو الاسوء هنا هو الاسوء مش بقى بايمينيا ولا بكتيريا سبتي سيمي شكله ايه؟ هاي فيفر والاسسمنت لا كير ولا سيك ولكن سيريس سي ان يعني مالي انفولي نوت اكتف اتو الهيدرال دوت بتاعته في بنج بتاعون بس مش اوير مفيش رياكشن لا سيرس ولا الاس ده ما ينفعش بقى في الحاله دي اعمل سي بي سي ان صار لا مضاد حيوي ولا رقم ده انتبهت يا معلم على الطريق ايه؟ ولكن ارجن على كده طب اروح اشوف مصطفى الواد راجل من البيت هو اللي بيقول لي كده طب اخدت تكوين ليه ما بقاش والعيال عندي كده انت الكلام ده ليه؟ لو رحت هناك كان في بتاع ممكن نرجع لك راح مره ولا ما الصور بعد لو هتنهي من مكانها ممكن توقع على اقرار ان انا هوقع للدخول لان ممكن بعد 6 ساعات نشوف شكله ايه اذا ارجن هوسبيتاليزيشن ارجن انفستيجيشن وبدا يدخل معانا البلاك اوت في اصرار وفي ار بي في سي سي خلي بالك السي سي اتدخل لازم يعمل كابتشر طب انت بقى هنعمل انفستيجيشن ايه النتائج اللي بتقول ان عندك السي سي النتائج دي مهمه جدا لان بتقابلوها بعدين ان شاء الله لما بتفتح الدياجنوستيك سكيلز وبتفتحهم في البلاك اوت فالحتة دي مهمة قوي ان لو ناخد الكرايتيريا اوف سبتي سي اولا ليكوسايتوزيس فوق 15000 وكل ما يعلى كلما كان سبتي سي او بكتيريا اوف يعني مثلا 35000 30000 رقم مرض يتلوك حاجه اسمها باندين او انكريز الباند كاونت ولازم تفهم يعني ايه باند كاونت عشان ما تحصلش زي البطاريات. الباند عباره عن اماتيور نيوتروفيل. اماتيور نيوتروفيل. طب ليه دي؟ علشان في انفكشن في البطن. فالبون مارو لازم يرياكت ويطلع وايت سيل شيء بسيط جدا. في بقى مشكله فيها جدا في مظاهرات في البطن وفي انفكشن في بطن. فيا بون مارو طلع كل ما تم من الوايت سيل. في هذا الاستنفار لا يوجد وقت لانتظار الماتوريشن اوف وايت فتطلع السيل خطوه قبل الماتور نيوتروفيل اسمها باند سيل باند سيل او نون سيجمنتد سيل لان هو الماتوريشن بيحصل باي سيجمنتيشن اذا الباند كاونت معناه ان احنا بنتفرج عليه نصف جنيه مظبوطين عندنا بره انفكشن ورا كتير كمان ولا وقت للاحقان فبيطلع جزء من الوايت سيل على عدم في سرعه وبنسمي ده باد كاونت وبنسمي هذا السلوك شيك تو ذا ليفت شيك تو ذا ليفت وده من السلوكيات اللي بنسبه 99% بدورها بكتيريا كيمياء والسيل يصاحبها ظهور حاجه في الوايت سيل اسمها توكسيك جرانيليشن toxic granulation دي عامة حريقة في المعنى يقول لك increase blood count and toxic granulation نفس القيمة أما الفات في مين الصالة دي تحقق في البكتيريا infection وال CRP أو الـ C-reactive protein اللي يزيد بعض في حالات البكتيريا طبعا هذه المعلومات ما يمكن أن أحصل this is a general medical knowledge بل في أي branch وفي أي file في الرحلة المستشفى وعمل التحاليل مش ملاحظ ان الناس بتبقى بلاد كانسر ولكن وبعدين طبعا نعملوا انفستيجيشن المقدمه بلوك اوت وايه صار في ار بي اصغر ليف نود من الارض. طب ماشي، انا عندي ثابت مرفوع اعترض بقى على امر ربنا. ها، اولا قضيه ان احنا نبني البيت فين يستحسن تفاديها النفس، مش هنسيب يموت، هياخد حاجه اسمها بلايند اند دراست تكنيك. منين؟ Right, like R. والخطر الثاني هيش اللي يحصل في السيستم وبعرفها مرة أخرى كي لا تنسى. فمن أسرع وأهم

ثلاث ايام من كتاب تبريد اسبوعين ثلاثه. البروجرام فين؟ انا عاملها لك في السنه خليتها ثلاث سنين. هناك الاستديو صح؟ هنا مايكل بيشوف. شرط مفهوم تمام. ومايكل تمييزا ليها عن الميزة العادية وكمان ميزة عن بعض وإنما كده عشان تنفرد بيها السيرفايك النسبة لجوبتي بكافة أنواع بوست يوريكلر ريترو أوريكلر و كوستيلو سيرفايك. أما الراك فإنه مستعد لأن الراك أنا باين واحد طب يظهر في اليوم الأول أو الثاني ويسبريد راكلي ويسير على تكسه وخلصة كمان الكومبليكيشن على عكس الميزة أنفعني في الأطفال وإن حصل مثل نيوأسس أرترايتس إنكيفالايتس يعني مستحيل يحصل كاليزايتس ولا بروكاسس أبدا ممكن. إذا القواعد قائمة. أما لو عايزين نجرب الميزة اللي هو على الميزة اللي اسمها ليه؟ طبعا للتذكير على شكل إكسبوجر أوف بريجنانت مادر The children sick with Germany. هل شايفين على عادي؟ دي جربة. أعود أراهم متخلص. إن أنا مدرسة حامل في المدرسة. ولا هو حامل. ولا حاسم حامل. وانتوا طبعا بكل عارفين الكلام ده. في الناس مهمة جدا جدا بتتقلي بالدنيا وبتشكر الناس في عزوكم وتصور. ويعني من الناس راضي. بتصير أطفال متأكد إن الجنة دي بتعمل إيه؟ الولد بعد سنة ستين على هناك وعلى ذلك وعشان تاخد الانسان والولد كنا في خمس سنين وابنك عنده ولا بنتك عنده ميزة جنة كمان لازم نتأكد طبعا ما تزعلش كده يقول لك اعمل بايولوجيكال ستادي عشان لو ثبت ان انا جنة ميزة هتبقى مشكلة لا داعي لكل تفاصيلها ولكن طفلين عندهم جنة ميزة. واحد يقول لي هو ايه ده؟ ماشي وفاشل ماشي الصورة دي بتاع قصتنا عند الشكل المصري. لما بلعب المال بقول لك ده عنده ده طبعا عنده مصري وقصر ده فغالبا لو قلت لي والله عندك بعض الأمثلة هقول لك جنة مين؟ بلاش الزيولة اللي بشكل شاب اوكي؟ يعني الزيولة اللي كانت بلاقيها ها؟ نعم بلاش طيب اديهم مال صح ليه؟ عشان انا ما احتاجش فيوم ما بتصور في الامتحانات وتيجي الصورة ومعاها كلام زي ما دخلت امتحانات الزبالة ان شاء الله لما تتابع كام سنة كده بقى وانتم معايا بتقولوا على مصر ولا ايه كنت توصل لنفسك فاستعملوها عشان نعمل صوم كده ها؟ لو كتبت ثلاث قصة على جنب يعني كتبت ايه؟ هذا الولد عنده حرارة اليوم وبايد الغضروبة وراس بقى فوق ثم ضاع تحت فكتب من فوق وسرير في ثلاث ايام ورجع يبقى عنده ايه؟ والله حاسس ان إنها الصورة كلها هي وابن دي ماشي ومسترات كومتنشن دارك الموبايل فوت كنت تخلو وصلت الوقت المتابع لكن إنها الصورة المتابع هاي لك الميزن ولا أسهل الأكتب بروفراكت السليل زي ما عارف مع السنة الأولى بريجنانت مامر جملة ذهبية لازم المصحح يدور عليها يعني يا فرحتي انك عارف ليه زي ما عارف بعد سنة هو عارف ان الكلام ده كله بحث في الكوميونتي لما هيبعت اكتر لما تقول له بريجنانت مامر شوت اب بروجكت طب هو حد اطفال ايه ممكن؟ ما هو بتاع الناس بعد ما يصور في رسكم عشان الولد ده يكون جنسة هيصور يصور 6 شهور لو تعرف هيصور في رسكم هو والام كله هو لكم بدخل بكون جلسة خاص بمايكو تيساني لانترسيلي كالسيفيكيشن بيبنسي هم بيسيهم هم اللي بيسيهم مع بعض فبالعكس بتاع الجلسة هيفوق قطع حصة بس انما الاطفال هيفوق هو لكم فترة طويلة العلاج سيمتوماتيك كمعتاد سيمتوماتيك وقت اللي لو تبقى حصل فتر بيوتك الشقيقة الثالثة الرزيولك اسمها رزيولك إن فان فان إن فان فان يبقى الشباب في الصورة اللي فاتت لو قلت عليها من الصورة ليه؟ كانت دي بحث كانت الشباب نرفعه طبعا لما ما يبقى يتم غير إنما يعني نرجع لما تلاقي بحث يبص كده عريض من الكلام ما تكونش عليه رجولة كتير. لما فيه انفل يريد فوق الرجولة حتى الكلام قليل. عارف زي ايه؟ لما جينا فعلا تشف اكسري هاد كده تاني غير او تاني وعنده كاربو ليه الروماتيك Thank you. ولما هقول ان السكن بمعاني زي جوز سكن يعني جلد الوزه بعد ما الناس تفرشها لو كان في بلاش شاطرين في تحضير الطيور بعد ما تبدا الوزه هتقوم بالمراره ما حدش شايف الوزه دي جايه لها اساسا الوزه فيها رقبه الرقبه تجيب حاجه اسمها سكينه هتبدا تبدلها ولازم بسرعه الحرام نعزلها وبعدين بتقطع حاجه اسمها ميه سخنه زي ما انا تفكرت وقلت ما لا كده بتتجمع حرارة يوم او مفيش العسل فعلا من نوم حق هاني لايت اللي هو الكثير خلص اربع وقت الرفع عشان يكمل الانفكشن.